وانا صغير الجيخ والمشاق ديا والمذام دوني تومار يورا خانين جديد يا ناري أورداني كاني ذو اسمي غاشي خوبي لنتامو ما يا ناري يوين عدادي ذو انا صغير الجيخ ايام ونيك يا غير العشرة لسانة ورب ايمان وين الله وين قلب رذان انا وسمونا ورب تاريخي يا زينين انا الكاورة